وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاط بن أبي بلتعة إلى أناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي إذا فاتني ولا إذ فاتني إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله فقد ضل سواء السبيل متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان حكم الجاسوس، والجاسوس قد يكون من المسلمين للكفار وقد يكون من الكفار على المسلمين يتجسس عليهم، وهذا في شأن من تجسس للكفار على المسلمين. فصنيع حاطب رضي الله عنه هو صنيع المتجسس الذي سرب الأسرار للأعداء. هذا الحديث أو هذه الواقعة في السنة 8 من الهجرة قبيل فتح مكة. معروف أن مكة افتتحها النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان من السنة 8 من الهجرة، وكان افتتاحه لها عليه الصلاة والسلام مع أن كان بينه وبين قريش اتفاقية لمدة 10 سنوات تبدأ من آخر السنة 6 من الهجرة الذي هو صلح الحديبية. فكان مقتضى الاتفاقية وهي مدتها 10 سنوات أن تمتد إلى تقريبا السنة 15 من الهجرة، لا يكون حرب بين الطرفين، المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحاربون قريش وقريش كذلك لا تحارب المسلمين أيضا. وفيها من المواد أن من شاء أن يدخل في حلف محمد عليه السلام فليدخل. فخزاعة إحدى القبائل كانت من الأصل بينها مع على كفرها، لكن كان بينها وبين المسلمين نوع من التعاون، وبنو بكر كانوا مع قريش. فحصل أنه بعد الاتفاقية بمدة، يعني الاتفاقية في السنة 8 مضى عليها 2، فحصل أن هاتين القبيلتين خزاعة وبنو بكر صار بينهم قتال، وكان القتال من قديم قبل الإسلام بينهم في الجاهلية كانوا يقتتلون وبينهم ثارات، لكن لما بعث النبي عليه السلام وهاجر انشغلوا بالإسلام وتوقفوا عن الاقتتال. فلما صارت الهدنة تفرغوا، فقامت بنو بكر وأرادت أن تنتقم من خزاعة وهم حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، فبيتوا لهم في موضع قرب مكة اسمه الوتير، بيتوهم وفاجأوهم وبدأوا يقاتلون. ثم إن بنو بكر استنصروا بقريش، طلبوا من قريش، وقريش بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام حلف واتفاقية، فأمدتهم قريش سرا بالمال والعدد، بل قيل إن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو كانوا ممن شاركوا في القتال. فوفد وافد من خزاعة اسمه عمرو بن سالم الخزاعي، وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصار يرتجز، أتى برجز يعني يبعث الهمة ويذكر بالميثاق: يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد، إن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد، إنهم بيتون في الوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا، فانصر رعاك الله نصرا أيدا. فقال عليه السلام: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت نصرت. في رواية ميمونة رضي الله عنها تقول: سمعته عليه السلام في آخر الليل وهو في مضاءته يقول: نصرت نصرت. قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا راجز يستنصر. تقول: بعد 3 أيام وصل وفدهم وهم يرتجزون بهذا الرجز، فجمع عليه السلام المسلمين، جمعهم وأخبرهم بأن هناك غزوة، لكنه كتم الأعين وأمرهم بعدم تسريب شيء ولم يبين لهم الوجهة، وأمر عائشة رضي الله عنها أن تجهز له جهازة. فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنه فاستنكر، قال: ما هذا؟ قالت: إلا الأمر كذا وكذا. فأبو بكر قال للنبي عليه السلام: ما هذا يا رسول؟ قال: هم الذين غدروا، هم نقضوا الاتفاق. فمن حقه عليه السلام أن يبيتهم وأن يسارع، لأن هؤلاء كما أخبر الله عنهم إنهم لا أيمان لهم، ليس لهم أيمان ولا عهود ولا مواثيق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع الصدر معهم وحتى ينكشف كيدهم ومكرهم وضلالهم. فهنا حاطب عرف الأمر والخبر، فما كان منه إلا أن كتب كتابا لقريش، يقال إنه ورد في هذا الكتاب: يا معشر قريش، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين للغزو، ولا أظنه يريد إلا جهتكم، وقد جمع لكم جيشا كالليل يسير كالسيل، والله لو قاتلكم وحده لنصره الله عليكم، فانظروا في أمركم، وأريد أن تكون هذه يدا لي عندكم والسلام. وبعثه مع هذه المرأة، امرأة من مزينة، وأعطاها قيل إما دينار أو 10 دنانير أجرة لها توصل هذا الكتاب. فمن معجزاته عليه السلام أن الله أنزل عليه الوحي بهذا الأمر، لأن هذا أمر خطير يريد هو عليه السلام أن يباغت أهل مكة حتى يستسلموا ولا تكون حرب، يكره أن تكون حرب بينه وبين قريش كما في الحديبية، تنازل عن أشياء كثيرة من أجل أن لا تكون حرب. فهنا أراد عليه السلام أن يباغتهم حتى يستسلموا ويتركوا عنادهم. فهنا لو استعدوا للقتال لأخذتهم العزة بالإثم وصار قتال في الحرم، وهو عليه السلام لا يريد هذا. فحاطب رضي الله عنه كما برر الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، فاستدعى علي رضي الله عنه وأمر الزبير أن يرافقه والمقداد ومرثد بن أبي مرثد الغنوي أيضا في رواية أخرى، كانوا 4 رضي الله عنهم وهم من الفرسان الشجعان، فانطلقوا تجريبهم خيولهم رضي الله عنهم حتى أتوا هذه الروضة التي سماها عليه السلام روضة خاخ، وهي قريبة من المدينة على مسافة 20 كيل تقريبا أو نحو هذا. فأدركوا المرأة فقالوا: أعطينا الكتاب. راوغت، قالوا: نحن على يقين من أمرنا، ما كذبنا أبدا. فلما علمت اليقين وهددوها بكشف ثيابها وعورتها قالت: انصرفوا عني. فانصرفوا عنها، ثم استخرجت الكتاب من قد يعني لفته في جدائلها زيادة في التكتم، فيتعرف أن المسألة يعني فيها يعني أمر خطير في حق المسلمين. فأخذوا الكتاب وأتوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستدعى حاطب: ما هذا؟ فحاطب رضي الله عنه على فطرته مثل ما أخبر: والله يا رسول الله ما ارتددت على الإسلام ولا رضيت بالشرك أو كما قال رضي الله عنه، لكن يعني كنت امرأ ملصق يعني حليف لقريش، لست من من له وزن وشأن، ولي عندهم أهل ومال، فأردت أن تكون هذه يد لي حتى لا يفجعوني في شيء، بخلاف كبار المهاجرين كان لهم أهل وقرابات يحمونهم، فلا تستطيع قريش أن تعتدي عليهم في أموالهم وحقوقهم مراعاة لمن بين أيديهم من الكفار. كفار ينتصر بعضهم لبعض عصبية، فهم ينتصرون للمسلمين عصبية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه قد صدقكم، ما يعني كذب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، لا شك إن هذا نفاق وضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إن هذا ليس بنفاق أو ليس بأمر يعني خطير، بل أقره ضمنا، لكن دافع عن حاطب بأنه ممن شارك في غزوة بدر، عنده وسام عظيم من الأوسمة العظيمة، وسام يتصل إلى الجنة. وما يدريك أن الله نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفر لكم. إذن يبقى حكم الجاسوس على ما أراده عمر أن الجاسوس يقتل، وهذا يسمى عند الدول الخيانة العظمى، فالذي يسرب أسرار الدولة إن كانت عسكرية أو حتى غيرها من الأمور الخطيرة يسربه للأعداء، هذا حكمه عند جميع الناس أنه يقتل، وهو في الإسلام كذلك. لكن إن كان هناك أمور، والأمر لا شك يرجع إلى ولي الأمر فيما يرى من المصلحة، فقد يكون هذا الإنسان يعني عثرة ليست لها سوابق، وأيضا قد يرى من المصلحة أنه يعاقبه بعقوبة دون ذلك، أو يرى العفو، فلا شك أن ولي الأمر بمشاورة أهل الرأي أنه له الحق، حتى لو حكم عليه بالقتل فمن حقه، وإن رأى ما دون ذلك فهو أولى أن يحكم بما يرى من المصلحة. فهذا إذن حكم من أحكام الجهاد.